بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية، نقف فيها مع قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة والتي يحتاجها الناس، وخصوصا في هذا الزمن الذي راجت فيه سوق السحرة والمشعوذين. إنها القاعدة التي دل عليها قوله جل جلاله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي معنى هذه القاعدة أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحرون. وهذه القاعدة، أعني قوله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، جاءت ضمن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع سحرة فرعون في سورة طه، بعد أن وعدهم موسى هو في خندق وفرعون ومن معه من السحرة في خندق آخر. فلما اجتمعوا قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيها الأخ المبارك، إن وجه اضطراد هذه القاعدة أن المتقرر في علم العربية أن الفعل إذا كان في سياق النفي فإن ذلك يكسبه صفة العموم، وهكذا الفعل هنا لا يفلح فإنه جاء في سياق النفي فدل ذلك على عمومه، فلن يفلح ساحر أبدا مهما احتال. وتأمل أخي كيف عمم القرآن ذلك بقوله في الأمكنة حيث أتى، وتأمل أيضا وفقك الله في سر اختيار الفعل أتى دون قوله مثلا حيث كان أو حيث حل، ولعل السر في ذلك من أجل مراعاة كون معظم أولئك السحرة قد جلبوا من جهات مصر المختلفة، كما قال سبحانه: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله معلقا على نفي الفلاح عن الساحر مطلقا، قال رحمه الله: وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: الأمر الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر، كقوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. فقوله وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاه من ذلك لكان كافرا. وفي قوله أيضا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا صريح في كفر معلم السحر. أما الأمر الثاني الذي يدل على أن من نفي عنه الفلاح نفيا عاما أنه كافر، أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب في أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، كقوله عز وجل في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله أيضا في سورة يونس أيضا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. أيها المستمع المبارك، كم هي الآيات التي تحدثت عن السحر والسحرة في كتاب الله عز وجل، وكم هي الآيات التي أخبرت عن ضلالهم وعن خسارتهم في الدنيا والآخرة؟ ومع هذا يتعجب المؤمن كثيرا من رواج سوق السحر والسحرة، وأين؟ في بلاد الإسلام. وليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة، فهذا لم يخلو منه زمان هو أفضل الأزمنة، ألا وهو الزمن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس العجب أيضا من ساحر يسعى لكسب الأموال بأي طريق، لكن العجب، كل العجب، من أمة تقرأ هذا الكتاب العظيم وتقرأ ما فيه من آيات صريحة واضحة في التحذير من السحر وأهله وبيان سوء عاقبتهم ومآلهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقفون زرافات ووحدانا أمام عتبات أولئك السحرة المجرمين، ويسافرون آلاف الأميال ويدفعون آلاف الريالات من أجل هذه الغاية السيئة. يقفون أمام عتباتهم، وربما وقفوا أمام شاشات قنوات السحر والشعوذة والتي راج سوقها منذ فترة من الزمن. لماذا يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن آخر؟ وكأن هؤلاء لم يقرأوا قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والمقطوع به أيها المستمعون الكرام أنه لولا تكاثر الناس على هؤلاء السحرة لما راجت سوقهم ولما انتشر باطلهم. إن مرور الإنسان أيها الإخوة بحالة مرضية صعبة أو حالة نفسية شديدة لا يبيح له بحال أن يرد هذه السوق الكاسدة، سوق السحر والسحرة، فإنهم لا يفلحون بنص كلام رب العالمين. وإن الله جل وعلا أرحم وأحكم من أن يحرم على عباده إتيان السحرة وسؤالهم ولا ينزل لهم دواء لما ابتلوا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ولعظيم ضرر السحر فلقد حرمته جميع الشرائع. إذن أيها الإخوة، السحر هو داء من الأدواء، ولا شك أنه داخل في عموم الأحاديث السابقة التي ذكرتها. إذن فلا بد أن يطلب حله بالطرق الشرعية لا بالطرق المحرمة أو الطرق الشركية. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى، وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون، فإن ذلك يدفعه إلى جملة من الأمور المهمة، منها البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله فلاحهم في الدنيا والآخرة، سواء بقصد العلاج أو نحوه. وكيف يرتج النفع ممن حكم عليه رب العالمين بأنه لا يفلح وبأنه خاسر في الدنيا والآخرة؟ الأمر الثاني، الحذر من التفكير في ممارسة شيء من أنواع السحر مهما كان المبرر، سواء كان بقصد التعلم أو بقصد العطف أو بقصد الصرف كما تفعله بعض النساء وللأسف، وتظن أن قصد استمالة الزوج أو منعه من الزواج عليها ونحو ذلك من الشبه أن ذلك يبيح لها ما تصنع، فإن هذا كله من تزيين الشيطان وتلبيسه. الأمر الثالث الذي يورثه فهم هذه القاعدة الشرعية العظيمة: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أن يعلم كل من يمارس السحر أو من تسبب في فعله ذلك أنه على خطر عظيم، وأنه قد باع دينه بثمن بخس، وأن الشياطين هم شيوخه وهم أساتذته وأئمته في هذا العمل، كما قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين، إلى قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الأمر الرابع الذي يورثه فهم هذه القاعدة أن يقال: إن ضعفت النفس لحظة وزين الشيطان لها شيئا من هذه الأفعال المنكرة العظيمة فليبادر بالتوبة الآن، وليقلع عن هذا العمل الباطل، وليتحلل ممن لحقه الأذى من جراء هذا الفعل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وقبل أن يوقف للحساب بين يدي من لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم سبحانه من هو الساحر ومن هو المسحور ومن هو المتسبب في ذلك كله، فيقتص سبحانه للمظلوم من ظالمه حين تكون الحسنة أغلى من الدنيا وما عليها. الأمر الخامس الذي يورثه فهم هذه القاعدة جيدا أن يقين المؤمن بهذه القاعدة ولا يفلح الساحر حيث أتى مما يقوي في قلبه عبادة التوكل وعدم الخوف من إرهاب ذلك الصنف الحقير من الناس ألا وهم السحرة، ويتذكر عندها قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة سبعية أخرى أليس الله بكاف عباده، والجواب بلى والله. ومما يحسن تأمله والتفكر فيه ونحن نتحدث عن هذا الصنف من الناس أن هؤلاء السحرة رغم ما يملكون من الأموال العظيمة ورغم ما يعيشونه من سكرة التفاتة الناس إليهم إلا أنهم من أتعس الناس حياة وأخبثهم نفوسا، ولا عجب، فمن سلم قياده للشياطين وكفر برب العالمين كيف يسعد أم كيف يفلح؟ وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله تعالى وأرجو الله سبحانه أن يجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.